نفى الله عز وجل عن نفيه عن نفسه التعب والإعياء. ما المقصود بذلك؟ نعم، بيان كمال قدرته، إثبات القدرة على وجه الكمال، إثبات القدرة على وجه الكمال. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.